1494 يسأل عن ما جاء في الحديث إني نذرت أن أضرب على رأسك الدف، يعني يقول هل هذا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هكذا ما جاء في الحديث والله أعلم.